ضرورة أنه عن الوجود على تقدير كونه غير مشترك، إما نفس الخصوصيات أو هو مختص بها، وقد شرحت لك هذا. يا ترى هو نفس الخصوصيات ولا هو يقوم أو تقوم به تلك الخصوصيات أو الصفات قياما ذاتيا أو عرضيا؟ يستوي. لو ما كانش بقى مشترك معنوي ومعنى مستمر في ذهنك، خد بالك من فكرة الاستمرارية، لازال اعتقاده مع زوال اعتقادها. هتسيب الخصوص دي وتنزل لمستوى تالي وتقسم بناء على مستويات أخرى، فهل خرجت عن أنها موجودة؟ ما هي برضو موجودة، المعنى الأصلي مستمر معنا يا سادة. لو لم يكن معنى وكان مجرد لفظ، لأن زي ما قلت لكم اللي بيفرق الاثنين عن بعض ايه؟ قابلية القسمة المنحصرة وعدم الحاجة إلى الوضع، إنما في اللفظ لازم من الوضع والعلم به، لأنها شغلانة لغوية من فعل مجتمع لغوي معين. قالوا العين يعني معنى ده ايه اللي بتشوف، أو العين التي ينبثق منها الماء ويفور، أو العين هو الذهب، ولا علاقة بين هذه الأشياء. ولكن هم لو قالوا إن طماطم تعني عين أو تعني يد لكان ذلك، ولكن هم قالوا الطماطم يعني البتاع الطعام الذي يؤكل، واسمه في اللغات الأخرى اسمه إيه؟ الطماطم ده طماطو ولا كلام زي كده. فاختلاف اللغات لا قيمة له في المعنوي، لكن في اللفظ ده اللفظ هو كل حاجة. ما لم تعرف الوضع وتلم بالمدلول لا تفهم. لكن احنا هنا شغل عقلاني بنوزع ما فيه وجود ومستغن عن غيره، فهو الواجب عز وجل وليس إلا واحدة. وما هو موجود ولكنه مسبوق بعدم نفسه، يعني ممكن، فهو غير واجب، ومن الواجب أن يكون له فاعل. واضح يا سادة؟ الخصوصيات ده ايه؟ شغل عقلاني، إنما ذوك نقل لغوي، النقل متواترا أو أغلبيا أو أحاديا. واضح يا سادة؟ الأساس كلمة الاستمرارية، الدوام. دوام إيه؟ دوام المعنى الكلي عند التفكير في الخصوصيات أو ترديد الأمر بينها عشان تديك الأنواع أو الأفراد. ماشي الكلام ولا مش ماشي؟ هناك في الآخر خالص يبقى السلي اللي وراك عند كل موقف. لو سمحت، مش انت بتعلمني هناك في الكلية زي ما بتعملوا هناك، سواء كانت هي نفس الخصوصيات اللي بفكر فيها أو هي تقوم بالمعنى الكلي قياما ذاتيا أو عرضيا، لكن المعنى الأصلي اللي هو الوجود باق معنا ونحن نقسم بناء على الخصوصيات أو الفروق الفردية. ولم يكن، لو لم يكن كذلك وكان ما كان مجرد اشتراك اللفظ، لزال اعتقاده مع زوال اعتقادها. أما على الأول يعني أي أن الوجود هو نفس الخصوصيات اللي فاتت ده، هل هو نفس الخصوصيات أو مختص بها؟ اللي عمل الأنواع دي اللي هو بني آدم، سمكة، ثعبان، معايا، عصفور، ايه الفروق الفردية؟ كويس. لما بتفكر في الفروق الفردية نسيت انها موجودات في الكون ولا في اللي انت بتقسم ايه؟ الموجودات الكونية اللي بره العقل الموجودة، صح؟ ما زلت تذكر المعنى سواء كان المعنى ده هو نفس الخصوصيات او هو. فهنا عندنا حاجتين اهو، اذا كان الوجود هو نفس الخصوصيات اهو ده الاو، او الوجود شيء تقوم به تلك الخصائص، هذا اللي هي معايا. اكتب جنب كلمة أما على الأول أي القول بأن الوجود هو نفس الخصوصية. فالدليل الأول مبني على فكرة الاستمرار. استمرار إيه؟ استمرار المعنى الكلي خلال عملية التقسيم. ولذلك أنا كتبت تحت الدليل الأول وجود جنسي أو وجود أو نوعي، صح؟ أفراد. لما تقسم على هذا النحو كله داخل في الموجودات الطبيعية في الخارج، خارج العقول والأذهان، وتقسيم عقلي مبني على أساس واضح عند تقسيم الأولاني اللي هو ابتداء الاحتياج إلى صانع أو عدم الاحتياج أو مسبوقية العدم أو القدم. ده يدي موجود معين اسمه الواجب، وده يدي موجود آخر اسمه الممكن. لو ننزل شوية تيجي خصائص أخرى، وهي إنه موجود جوهر ولا عرض، وإذا كان جوهر يبقى متركب ولا مفرد، جسم إلى آخره. ولكن المعنى الأساسي الذي قام عليه التقسيم هو الوجود المستمر، ما ذلك في ذهنك. فهو بيقول كيف يعني لو لم يكن معنويا لزال معناه؟ والله ده على وجهه. هتقول الخصائص دي هي نفسها اللي عملت الشغلانة دي، ولا قيامها بالمعنى الكلي؟ معانا يا سادة؟ فخد التفريعة الأولانية وهي إن الوجود هو نفس الخصوصيات، فلأن التردد في الخصوصيات هيبقى هو نفس عين التردد في الموجودات، لأن الخصوصيات هي نفسها الوجود. فلما تتردد فيها أو بينها فأنت تتردد بين الموجودات عينها، وهي أعيان، أعيان يعني موجودة برة في الواقع مش موجودة جوه مخك. هذه معنى الأعيان، مش لازم ترى بالعين، إنما موجودة برة الذهن، تدرك بأي وسيلة بأي نوع من أنواع الحس أو خلافه. معنى فأنت على المعنى الأول وهي أن الخصوصيات نفسها هي الوجودات، فأنت إذا تأملتها وتفكرت فيها لا يمكن أن تنسى المعنى الأصلي وهو الوجود. ليه؟ لأنه أنت بتقول إن الخصوصيات هي نفسها الوجودات، فأنت تتردد بين موجودات، فلن تنسى المعنى الأصلي وهو مستمر معك، بخلاف ما إذا كان معنى لفظي، لأن اللفظي ليس فيه معنى مشترك إلا وضع مستقل لأصحاب اللغة بدون أي منطق إلا منطق اللغة نفسها. إنما هم قالوا عين تدل على كيت وكيت وكيت وكيت، وليست هناك أي علاقة فكرية أو عقلية بين هذه الأقسام. هنا لا، الوضع مختلف، لأن نفس الخصائص هي تصنع الوجود. هذه على وجه. طب والوجه الثاني اللي هو إن الخصائص دي عارضة للمعنى الكلي، برضو لن تنسى المعنى الأصلي وهو الوجود، خصوصا في التقسيم الأولاني. يمكن لو امتد بك التقسيم في مستويات أدنى يند عن ذهنك الأصل ربما. فعشان كده خد بالك اهو. وأما على الثاني، إيه هو الثاني؟ إن الخصائص قائمة بالمعنى الكلي، مش الخصائص نفسها. خليك معايا، حاضر. إن الخصائص قائمة عارضة لمعنى آخر هو المعنى الكلي للوجود، وهذا هو ما تتأمله عند التردد. فلأن التردد في شيء يستلزم التردد فيما يختص به. هو معقول يعني تفكر في شيء وتنسى خصائصه؟ حتى لو لم تكن الخصائص دي هي نفسها الوجود، وإنما هي عارضة له، فإذا فكرت فيه فلا يمكن أن تنسى خصائصه، خصوصا زي ما أقول لك في الأولاني في المرحلة الأولى. وأما على الثاني فلأن التردد في شيء يستلزم التردد فيما يختص به قطعا، والثاني يعني وهو إنك أنت تنسى المعنى الأصلي باطل محال، وما يؤدي إلى المحال محال. ما احنا قلنا ده نوع من أنواع الاستدلال المسمى بدليل الخلف، يعني مش إثبات مباشر، بيان لصحة الشيء بدليل مستقل، لا، وإنما هو بيان لصحة الشيء بإبطال نقضه. وعشان كده قال لو لم يكن، يعني ما لم تقل إنه مشترك معنوي ما تتحققش الاستمرارية دي، لأن اللفظ لا يحقق ذلك. معانا ولا إيه؟ بس على وجهين، الوجه الأولاني إن الخصوصات دي أو الفروق الفردية هي نفسها معنية، أم أنها قائمة بالمعنى الكلي؟ ففي كلتا الحالتين أنت لن يفوتك المعنى الأصلي، ولما كان المعنى الأصلي لا يزول ولو كان لفظيا لزال، خصوصا لما نبين بقى الدلالة اللفظية. والثاني يعني اللي هو الزوال باطل، لأن إذا جزمنا، خليك معايا هو، خلوكم معانا يا سادة ولا استنى لما يسكت. محمد أمين قال لهم يفصلوا عننا، يعني ده في الظلة، ده الدرس ده في الظلة في القبلة، عشان يسمعوا المسجد، لا عشان الأذان. طيب أشوف الكلام على ما قائم على قياس استثنائي، تمام، هو شرطي استثنائي، لأن الشرطية الاستثنائي، خلوكم معانا نشغل الكلام على ما الشرطي الاستثنائي نوعان، شرطي اتصالي، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فأنت بتثبت التالي على فرض صحة المقدم، أو لو لم تكن الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لكان الليل موجودا، فأنت بتثبت العكس بناء على فساد المقدم، فده الاتصال. ولكن الانفصالي التردد اللي قلنا عليه ده، اللي هو الشيء إما كذا وإما كذا وإما كذا، زي هنا ما قال إنه إذا الدلالة دي يتكون معنوية يتكون لفظية، وإحنا بنختار إنها معنوية، ولو لم يكن كذلك لكان كذا وكذا. هنا هو دليل استثنائي حاصله، لو لم يكن الوجود مشتركا معنويا، ما هو برضه حالة اللفظ فيه اشتراك، مشتركا معنويا لم تنع الجزم به عند التردد في الخصوصيات، يعني عندما تتفق زي ما قلت لك اهو، كائن حي بس بيفكر يبقى بني آدم، كائن حي وبيطير في الهواء يبقى من الطيور، ماشي، كائن حي وبيسبح في الماء يبقى من السمك، سمك نوع من انواع الموجودات او الحيوانات، كائنات الحيه. اذا كان من الزواحف، اذا كان ممن يمشي على اثنين او على اربع كما قال القران، لكن هي دي الخصائص، منهم من يمشي ومنهم من يمشي، واضح. وفي كل الاحوال نسيت انه هو كائن حي موجود ولا كائن عدم، كائن حي وبيسبح في الماء يعني موجود قطعا، انتهى، متذكر انه موجود، هذا المعنى مصطحب معك من هو ده مبنى الدليل، الاستمرارية أو الهوية. ولو لم يكن كذلك لكان مجرد اشتراك لفظي، لأنه لا علاقة عقلية مطلقا بين الأقسام في حالة المشترك اللفظي، أي العين الفوارة والعين اللي بتشوف، والعين يعني الجاسوس، والعين يعني الذهب والفضة، مش أي علاقة. ولذلك قلنا في حالة التقسيم المعنوي ممكن يخضع للقسمة الحاصرة وتحصر وتقيم دليل على الانحصار، دليل عقل، لكن في حالة الدلالة اللفظية ده مجرد أوضاع لغوية، ولذلك هناك ربما يغيب المعنى الأصلي، بل هو قطعا يغيب لأن ده غير ده غير ده غير ده، لكن هنا المعنى الأصلي مصطحب. وهنا بيقول هو لو لم يكن الوجود مشتركا أي اشتراكا معنويا لازم تزودي دي، لم تنع الجزم به عند التردد في الخصوصيات. لعل هذا الكلام فهم الآن، يعني لما ننزل الفروق الفردية إيه اللي بتعمل الأنواع أو بتعمل الأشخاص، ما زلنا متذكرين إن دي موجودات كونية موجودة في الطبيعة برا العقول، مش مجرد كائنات ذهنية هو دماغك. واضح يا سادة؟ وهذا معنى الاستمرارية. لكن التالي وهو إيه؟ غياب المعنى الأصلي أو زواله باطل. وهذا التالي والمقدم هو إيه اللي فات ده، لو لم يكن وجود مشتركا معنوية، مش كده؟ يبقى أضيف كلمة معنوية. لكن التالي وهو يعني إنك أنت تنسى ولا تستطيع الجزم بالمعنى الأساسي وهو الوجود أو الموجود يستوي عند التردد في الخصوصيات. بل بالعكس، ده التردد في الخصوصيات يؤكد الوجود، لأن شيء موجود منه أنواع وموجود منه أفراد وإلى آخره، تنسى أنه هو موجود فعلا وإنه هو يعني مجرد أوهام وأعدام، أظن دي ما تجيش. فأنت تجزم بالمعنى الأصلي وهو الوجود الذي بدأت منه عند التردد في النوعيات والمشخصات آدي. ولكن التالي باطل، لأنك تذكر وهو امتناع الجزم به، بل أنت تجزم عند التردد في الخصوصيات بالمعنى الوجود الأولاني، فيثبت نقيض المقدم وهو أن الوجود مشترك اشتراكا معنويا. ما يكملش الدليل إلا كده فوق وتحت. وتشكري والله كثر خيرك، وتقدر تكتب الكلام ده ويا شو تلخيص يعني لله. بس أزول لك كلمة معنويا دي، لأنه يقول لك ما صورة هذا الدليل وما نوعه من أنواع الأدلة كده، هو ده شغل الأزهر. مشتركا معنويا، أنا قلت لكم من الصبح أن حكاية مش سهلة. ونهو لم نبين بطلت لأن المنفذ من القيد المقدم هو أن الوجود مشترك اشتراكا معنويا. لكن بعد كده له في إثباته طريقان. أما بيان بطلان التالي فهو قوله ضرورة أنه، سواء كان الوجود هو الخصوصيات أو الخصوصيات القائمة بالمعنى الأصلي، فعلى كلا الاحتمالين أنت لا يند عن ذهنك المعنى الأصلي وهو مستمر، فده استدلال على بطلان التالي. لكن متى كان التالي باطلا؟ بطل المقدم. سواء كان الأمر منوط بالخصائص دي نفسها أو بما قامت به الخصائص، فعلى كلا الحالين التالي باطل، حيث إنك ما تزال تذكر أن هذه الأنواع أو هذه الأفراد متصفة بالمعنى الأصلي وهو الوجود. فقال والثاني باطل، لأن إذا جزمنا بوجود ممكن ما مادي من عندي، أي ممكن يعني، أو تحط التنوين كفاية بوجود ممكن، عايز توضح خالص تقول ما جزمنا أن أي ممكن كان سمك بني آدم أي حاجة واقعة في الوجود الطبيعي، جزمنا خد بالك أهو ما دام هو ممكن يعني ليس لا يبرر وجود ذاته ووجوده مسبوق بعدم، خليك معايا، جزمنا بأن له سببا فاعليا موجودا. إنما المعدوم يصنع الموجود ما حدش أبدا قالها. إذن الجزم بكونه ممكن بأنه وجود ممكن يؤدي إلى الجزم بأن له سببا فاعليا موجودا اللي هو الواجب الله. ثم إذا ترددنا في أن ذلك السبب واجب أو ممكن وعلى تقدير كونه ممكنا، خذ بالك هو وعلى تقدير كونه ممكنا، أنا مزود بنفسي حاجة ترددنا كونه ممكنا وعلى تقدير كونه ممكنا ترددنا أي كونه ترددنا في كونه جوهرا أو عرضا على كونه ممكنا أهو جوهر أو عرض يعني على تقدير كونه ممكنا نتردد في كونه جوهرا أو عرضا وإذا كان جوهرا فهو متحيز أو غير متحيز أو غير متحيز وهكذا إذا ترددنا في جمع زي التمرير دي اللي فوق اللي قدامك ده هو عمل ثاني حاجة زيها للتقسيم الأولاني في دماغك وهو موجود وغير موجود والموجود كذا واجب وممكن وحتى لو يعني ذهبت في التقسيم إلى مراحل أعمق لن تنسى في ما كان في البداية وهي أنها موجودات وموجودات خارجية في الطبيعة أو في الواقع والواقع يعني ما هو خارج الأذهان كل ده لا يغيب عن الذهن وإذن التالي باطل فالكلام ده هو لأن إذا جزمنا يعني هو دليل بطلان التالي لأن القياس ده هو اللي هو قياس الخلف مبني على صحة المقدم لبطلان أو بطلان المقدم لبطلان ما أدى إليه وهو تاليه مش كده؟ فإذا صح أن هذا التالي باطل ثبت عكس المقدم أو نقيض المقدم في الحقيقة وهو إنه ليس نحن نجزم به ويستمر الجزم به معنا وبالتالي فهو مشترك معنوي ويقول إذا ترددنا في أن ذلك السبب واجب أو ممكن وعلى تقسيم الغيب تحت وعلى تقرير كونه ممكنا قد نتردد أيضا في كونه جوهرا أو عرضا وإذا كان جوهرا فهل هذا الجوهر متحيز أو غير متحيز إلى آخره تقسيم زي اللي قدامك ده وهكذا إذا ترددنا في جميع الأنواع مش قلنا التردد في الخصوصيات في جميع الأنواع الموجودات وأشخاصها لم يكن ترددنا في هذه الخصوصيات موجبا اللي هو في حالة المشترك المعنوي لم يكن موجبا لزوال الجزم المتعلق بوجود ذلك السبب ومقتضيا للتردد فيه أبدا ثم بعد كده بيقول ومقتضيا للتردد فيه أيضا لا يسبب لا هذه ولا تلك بل إنك ما دمت تتفكر في موجود خارجي ممكن فأنت تقطع بأن له أولا وأن له فاعلا وأنه موجود وأن فاعله لا بد أن يكون موجودا كل أولئك يرد في ذهنك لأن ده هي نفسها معنى الإمكان فلا يزول من الذهن أبدا وكذا إذا اعتقدنا أن ذلك السبب ممكن على فرض ثم تبين لنا أنه واجب فإنه يزول اعتقاد كونه ممكن لاعتقاد كونه واجب أدي بقى العكس أو المخالف معنا حضراتكم فإنه يزول فاللي يزول يبقى مش معنوي والذي يبقى ويستمر هو المعنوي وقد رأيت أن في هذه التقسيمات مهما بلغت وبالأخص الأول منها لا ينسيك معنى الوجود سواء كان الوجود في رأيك والخصوصيات والفوق فردية أو هو تلك الخصوصيات القائمة بالمعنى المشترك يقول وكذا إذا اعتقدنا أن ذلك السبب ممكن ثم تبين لنا أنه واجب فإنه يزول اعتقاد كونه ممكنا لاعتقاد كونه واجبا هنا حصل اختلاف وزوال من قبيل المشترك المعنوي وليس من قبيل المشترك اللفظي وأنه ساق على ذلك أدلة تعرضنا منها للدليلين الأول والثاني وقلنا إن الأول مبني على فكرة الاستمرارية أو الهوية وهو أن الشيء إذا ما أدركت حقيقته فإن هذه الهوية أو الحقيقة لا تتغير وزي ما بيقولوا ما بالذات لا يتغير إنما الأمور العارضة يمكن أن تذهب. فإذا كان هو تحقق في هذا المعنى فهو مشترك معنوي. ساق على ذلك دليلا من نوع القياس الشرطي الاستثنائي. لعلكم تذكرون إن القياس الشرطي في تعليق بين التالي والمقدم، لأن زي كلمة موضوع محمول، لكن في الشرط بنسميهم هم مقدم وتالي. فإذا علق التالي بالمقدم هو ذا اللي بيسموه اتصالي. ومفهوش كلمة لكن، لا يوجد في الاتصال حرف الاستثناء. إذا وجد فيه حرف الاستثناء يبقى من قبيل الشرط الانفصالي، أو بعبارة أخرى الاستثنائي. نوعين بس، مش أربعة زي أقسام أو أشكال القياس الاقتراني الحمدي، إنما في الاستثنائي حالتان فقط أو نوعان، ولكن في كل منهما حالتين. فإذا كان احنا تركنا الاتصالي وهو تعليق صحة التالي على صحة المقدم أو عكسه، إذا كانت الشمس طالعة النار موجود، لكن الشمس طالعة يبقى النار موجود، أو غير كده. إذا لم تكن الشمس طالعة فالليل موجود أو ليس النهار موجود، لكن كذا. فهذا هو ما يسمى بالاتصال، وليس فيه لكن. اللي فيه كلمة لكن يبقى من قبيل الشرطي الانفصالي أو الاستثنائي، لكن حرف استثناء يسمى استثنائي. والذي جاء به الشيخ هو من هذا النوع، فقال إن لو لم يكن هذا المعنى الذي في أيدينا وهو الوجود من قبيل المشترك المعنوي لذهب عند التفكير في الخصائص أو التردد بين الخصوصيات أو الفروق الفردية، ولكن الواقع أنه يبقى في الذهن ولا يذهب أبدا. ومعنى استمراره وعدم زواله أنه مشترك معنوي، لأن الذي ليس كذلك يزول. ثم قال ولكن الزوال غير ممكن، وأقام دليلا على بطلان التالي في صفحة 114. وبناء عليه ما دام التالي باطل، وهو أنه لا يزول، وأنه الزوال على أي احتمال كان غير وارد، وإنما المعنى الأساسي مستمر للوجود سواء فسرته بالخصوصيات أو بالمعنى الذي تقوم به الخصوصيات. ذاتنا فروق فردية، بيفكر بيسبح في الماء إلى آخره. فأيا كان الأمر، سواء كان الوجود هو الحاجات دي أو الوجود هو ما قامت به الحاجات دي، في كلا الحالتين أنت لا يفارقك المعنى أصلا. إذن لو لم يكن كذا لزال ولكنه لا يزول. إذن إذا بطل التالي ثبت الإيه؟ المقدم ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ لو لم يكن كذا لكان كذا، لكن كذا الثانية دي فاسدة. إذن بطلان النقيض يدل على صحة نقيضه، وهو ما في الصدر أو ما في ما دخل عليه النفس في المقدم. الكلام هنا احنا وصلنا في القراءة إلى أنه لو لم يكن ذاتيا ولو كان مجرد لفظا لزال اعتقاده مع زوالها، وهيجي بيان لذلك أيضا بعد شوية. وصلنا الأول 115. احنا نروح هناك، احنا وصلنا ال 15. طيب. لو التالي باطل لأن إذا جزمنا بوجود ممكن ما، أي واحد يرد في ذهنه موجود ممكن حقيقي في الطبيعة في الواقع خارج ذهنه، فمعنى كونه ممكن يعني موجود بس ملوش سبب، يعني لا يبرر وجود نفسه، يحتاج لسبب، هذا معنى الإمكان. وأنه موجود بس كان قبل كده معدوم ودخل في الوجود، وإنه موجود ولا بد له من فاعل يفعله يفيض عليه الوجود. كل دي مستخلصة من كلمة إنه ممكن، وإلا ممكن ولا يدخل في الوجود قط، ما يقبلش الوجود، أمال يبقى إيه؟ ما هو ممكن يعني موجود، وموجود بعد ما كانش موجود، وموجود يحتاج إلى من يوجده. كل ده في الذهن، كل من فكر في ممكن فلا بد أن يرد في ذهن واحد. إذا جزمنا بوجود ممكن ما، جزمنا بأن له سببا فاعليا أو فاعلا، تريش أنت عارف الأسباب أو لا، عندهم أربعة وشكلية وفعلية وغائية إلى آخره، فلا بد له من علة فاعلة، إحدى العلة الأربعة، والعلة دي تبقى معدومة وتوجده ولا لازم تكون موجودة؟ الوجود معاك مش هيفرقك، موجودا فاعلين سببا فاعليا موجودا، كل دي أوصاف لسبب للعلة. ثم إذا ترددنا في أن ذلك السبب واجب أو ممكن، برضو مش هروح، لن يند عن ذهننا، نحن نتكلم في الوجود وعلى تقدير كونه ممكنا، وترددنا بأنه جوهر أو عرض، وإن كان جوهر أو دخلت في أنه متحيز أو غير متحيز، ودخلت في المتحيز إلى الحي وإلى الجماد وإلى آخره، تقسيم اللي هنا ده، كل ده هذا التردد في جميع أنواع الموجودات بل أشخاصها مش أنواعها، زي بني آدم محمد وعلي وإبراهيم وإلى آخره وأشخاصها. لم يكن ترددنا في هذه الخصوصيات موجبا لزوال الجزم المتعلق بوجود ذلك السبب، إن اللي أوجد الممكن ده موجود، الوجود مصاحب باستمرار ومقتضيا بوجود ذلك السبب، لم يكن دخل على النفي ومقتضيا من مدخول النفي، يعني لم يكن معنا يا سادة، لم يكن هذا التردد لدينا في الخصوصيات موجبا لزوال الجزم كذا وكذا، ولا هو مقتض معايا للتردد فيه أيضا. وحتى لو اختلف الاعتقاد فالمعنى الأساسي موجود، إذا إحنا قلنا لابد له من سبب، بس تعالوا نشوف السبب بتاعه، ما بيحصل كده في المناقشة، وبيجي تسلسل مش كده ودور، ونبرهن على بطلان التسلسل وعلى بطلان الدور، يعني أنا معاه إنه مادام ممكن يبقى موجود، ويبقى عايز سبب فاعل، لكن السبب الفاعل ده ممكن ولا واجب؟ عايز يناقش، ولازم معانا يا شيخ العمود، حتى لو ذهبنا في المناقشة إلى أن اعتقدنا أو سألنا السائل السبب الفاعل ده اللي أوجد الموجود العيني الحاصل في الخارج في الواقع خارج الأزل، ما يمكن يكون جائز زيه، لازم نناقشه. وأثبتنا أنه واجب مش جائز، لأنه لو كان جائز زيه سوف نذهب في الاحتمالات إلى ما لا نهاية، والذهاب في العلل الفاعلة أو الأسباب والمسببات مش كل تسلسل. الشيخ عبد العزيز بيقول كده، أظن هو مع القائلين مش كل أنواع التسلسل الباطل، التسلسل اللي بالشكل ده لأنه هيؤدي إلى أن يكون الشيء فاعل ومفعول، وجوده سابق على وجود نفسه، ما كلها ممكنات، فمن أين إلى آخر، هتبطل التسلسل. وبرضه سيثبت لدي في النهاية إن العلة الفاعلية دي أو الموجود اللي عمل الموجود اللي قدامك الممكن ده هو موجود واجب بالضرورة، وتغير اعتقادك بكونه ممكن، هل زال أنه موجود أم لا زال الوجود مصطحبا؟ أدي هو قائم على الاستمرارية له. بيقول وكذا حتى لو اعتقدنا أن ذلك السبب، يعني بناء على دعوة مدعي ممكن، سبب له الفاعل، العلة الفاعلية اللي عملت الموجود صاحبه اللي خلى الإشكال ده، الموجود الممكن اللي بره ده، وعايزين نبحث عن فاعل له، العالم ده جاي منين، ثم تبين أن فاعله لابد أن يكون واجبا. صاحبنا اللي كان بيقول أنا مش عارف يمكن ممكن زايد، خلاص اقتنع بعد إقامة الدليل وغير اعتقاده إلى كون العلة الفاعلة واجبة، فإنه يزول اعتقاد كونه ممكنا بس إلى اعتقاد كونه واجبا. ولكن واجب يعني واجب معدوم ولا واجب الوجود؟ واجب أن يوجد، ليوجد غيره معنا حضرت، فالوجود مصطحب، ولو لم يكن كذلك لزال، ولكن ما بيزولش حتى في حالة اختلاف المعتقدات، باستمرار هو موجود والوجود مصطحب، وما دام الأمر كذلك فهو ليس من قبيل المشترك اللفظي ولا بد أن يكون من قبيل الاشتراك. هذه الاستدلال الأولاني اللي هو من نوع القياس الاستثناء، القياس الشرطي مش الاقتراني، الاستثنائي أو الانفصالي اللي هو مبني على الترديد بين حاجات، وفيه لفظ الاستثناء اللي هو لكن، أدي معنى، وده هو يشبه الاستدلال التقليدي عند المتكلمين، إثبات الشيء بإبطال نقيضه، لأن النقيضين لا يجتمعان لا في الإثبات ولا في الرفع، فإذا ثبت بطلان أحدهما ثبت صحة الآخر والعكس صحيح. تمام الكلام؟ فهنا شفنا إنه باستمرار هو موجود ومستمر حتى في حال اختلاف الاعتقاد. نقرأ الكلمتين في الصفحة دي لغاية ما يبتدي الدليل الثاني. لزوال الجزم المتعلق بوجود ذلك السبب ومقتضيا للتردد فيه أيضا، وكذا وحتى في حالة ما إذا اعتقدنا أن ذلك السبب ممكن ثم تبين لنا أنه واجب، يعني في المناقشة مع مجادل أنه واجب، أو بافتراضات إحنا نفترض أنفسنا لما لا يكون السبب ممكنا أيضا كالمسبب، علشان نثبت عن يقين، وتبين لنا بعد هذا التساؤل أنه واجب، فإنه يزول الاعتقاد الأول، اعتقاد كونه ممكن، إلى اعتقادنا كونه واجبا، مع أن اعتقاد كونه موجودا باق على حاله لم يتغير أصلا، لأنه سواء كان موجود ممكن أو موجود واجب، الوجود في الحالتين هو موجود. فلولا أن الوجود، اكتب قصادها، هذه هي النتيجة، هي دي النتيجة اللي عايز يوصلها، مش احنا اللي فات كان تركيبة للدليل من قبيل الاستثنائي الانفصالي الشرطي الاستثنائي، وبعدين جه بعده الدليل على بطلان التالي، لأن بطلان التالي هو اللي بيبين لنا صحة المقدم، الدعوة هي كانت هناك مقدم قضية مدعاه، هنا نتيجة. فاكتب قصاد هذه هي النتيجة التي أشار إليها السالكوتي، اقرأ الكلام السالكوتي إن استطعت، وإن صعب منه شيء تعال لي عشان أسهرت عليه. فلولا أن الوجود مشترك معنى لتغير اعتقاده أيضا، هي دي. لكن أنت شفت سواء كان ممكن هو برضو موجود، واجب هو برضو موجود، إنما ممكن عيني قدامك كده وإنت بتقول ممكن، يعني عايز سبب، وكان قبل كده منذ لحظة زي أخوك اللي اتولد النهاردة كان معدوم ودخل في الوجود، ماله سبب؟ ما فيش عقل يقول بهذا. ففي كل سواء كان الوجود هو الخصوصيات، الوجود هو ذات أخرى تقوم بها الخصوصيات، سواء افترضت أن السبب الفاعل هو واجب أو السبب الفاعل ممكن زي صاحبنا اللي معاك، في كل الأحوال هو موضوع لا يزول بزوال الاعتقادات ولا بتغير اللغات ولا بأي شيء آخر. يبقى هو إذن من قبيل المشترك المعنوي. أدي أنا عامل قوس بعد كلمة أصلاً لم يتغير أصلاً من أول، فلولا لغاية لا تغير اعتقاده أيضاً، لأن دي هي النتيجة المستخلصة من ذلك القياس الشرطي الاستثنائي. وبعدين بيفترض اعتراض كلمة لا يقال، يعني قد يقال ولكن ابلعها ما تقولهاش لأنها غلط، هو إشارة إلى اعتراض ورده. كلمة لا يقال يعني هذا الاعتراض مردود. حصلت البركة مولانا. هو النتيجة التي أشار لها السيلكوتي ولا الجنبي؟ لا السيلكوتي. بقول لك فين انت يعني عايز السيلكوتي، ارجع ل 113 وشوف اخر كلام اللي هو ده كلام الجلبي ولا السيلكوتي. سيلكوتي يا راجل ويؤيده، اسمع ويؤيده ذكر النتيجة. الصفحة الأول الحاشية فيها قوله أي هو معنى واحد معنى. نعم. انزل تحت لآخر الفقرة المطولة. نعم. وشوف آخرها إيه، دليلا برأسه على الاشتراك ويؤيده ذكر النتيجة بعده، هو دي الموجود في صفحة 115. تقول لي الخيالي ده خيال منك أنت، هو سأل كتب بسك الراجل ده على طول، بس هم في الحتة دي مشتركان، أول مرة لأي متفقين. أهلا وسهلا المشايخ الكبار. تعطيتنا درس ثاني؟ هنمشي في درس ثاني؟ لا يا لا يا دكتور براحتك. يقول في وفد يمني جاي عاوز يقابل حضرتك. خذهم إلى المكتبة واطلب. طب أشوفهم يا مولانا؟ عصير قصب. حاضر يا مولانا. وقول لي. حاضر يا مولانا. قول. لا معايا يا مولانا. لا معايا والله. لا هتاخد. عشان أعمل زي الشيخ محمود. أنا معايا. محمود إيه؟ اللي كان رئيس لجنة فتوى. الشيخ محمود عبد الغفار استاذ الفقه في كلية الشريعة ورئيس لجنة الفتوى بعد سن 100 لغاية 105 و100، وقال لي لا لا خذ يا شيخ واحدة ولا اثنين ولا اللي عجبك بس تديني اللي روح بيه. حاضر يا مولاي. معانا اهلا بالشيوخ، معلش 5 دقائق. فقد رأيت إنه على كل الاحتمالات يبقى في ذهن المفكر مع التقسيم مهما بلغ به التقسيم إلى أعماقه يبقى المعنى الموجود، وهذا هو الدليل على كونه من قبيل الاشتراك المعنوي، لأن الاشتراك اللفظي عكس كده يزول لما تنزل إلى الأقسام أو الأجزاء، ولا يعتمد إلا على الوضع اللغوي والمعرفة به، وليست هناك أي علاقة عقلية، ولا يحتمل قسمة منحصرة ولا حاجة، لأنه ليس له أساس عقلي حتى يمكن التقسيم المنحصر. عشان يكمل الاستدلال هو قال لا يقال، يعني هناك اعتراض قد يرد ولكن هذا رده، لا يقال. إذا ترددنا في الخصوصيات فقد ترددنا في معنى الوجود. إحنا قلنا أحد احتمالين فاتوا، لأن الوجود هو الخصوصيات ولا هو ما تقوم به الخصوصيات، وعلى كلتا الحالتين تكلمنا. إذا ترددنا في الخصوصيات فقد ترددنا في معنى الوجود، وكذا إذا زال اعتقاد بعضها إلى بعض، زي ما قلت مثال الآلة ده السبب ممكن وغير اعتقاده. إذا زال اعتقاد بعضها إلى بعض زال اعتقاد معنى الوجود، لا يقال هذا، إلا أن الباقي في الحالتين بلا تردد وزوال شكل، إلا أن الباقي في الحالتين يعني حالتين هم إيه؟ هم إيه؟ التردد خصوصيات أو زوال بعض المعتقدات بلا تردد وزوال، الباقي في الحالتين هو المسمى بلفظ الوجود المشترك بين جميع الموجودات، فيكون الاشتراك لفظي، هذا الاعتراض، لا معنوي. لا يقال ذلك لأن دي عشان كلمة لا، لا يقال، ما يقالش الاعتراض ده، أو لا يرد، أو هو مردود لأن إيه؟ نقول نحن نعلم أن هذا الجزم باق بحاله مع قطع النظر عن اللفظ وعن العلم بوضعه، والاثنين دول لابد منهما في المشترك اللفظي. لازم يعرف أن العرب وضعت العين للباصرة وللفورة وللجاسوس ولي، ولا بد من أن يعلم ذلك. حدستين لازم يتموا هنا، لا ده العقل، جوه العقل. نحن نقطع نعلم، يعني ما هي نعلم دي يعني يقينا في القرآن وفي العلم الكلام، أن هذا الجزم باق بحاله مع قطع النظر عن اللفظ، وأنا زودت عن عشان بس يعني العلم دي معطوف على اللفظ، عن اللفظ وعن العلم بوضعه، وأنه لا يختلف. مش أنا مليتكم في الأول إيه الفرق بين فرقين بين بوضعه، وأنه لا يختلف باختلاف اللغات. الحاجات المعنوية لا تختلف باختلاف اللغات، إنما اللفظية تختلف، كل لفظ له مدلوله. ف وده يعني في قصص وحكايات له عند جلال الدين الرومي، الناس لما يختلفوا والحكايه كلها اختلاف الفاظ، يديله فلوس روح هات لنا قريب، فالراجل مسمي عنب ما جيبش قريب وعنب، وايه كمان في الفارسيه له اسم، أنور ولا كلمة زي كده. فاختلاف اسم الشيء الواحد يعمل ربكة، لكن الحقيقة واحدة. فإذا كان الاشتراك في اللفظ كما قلنا مثلا في مثال العين، فاللغة ضرورية، والمعرفة بوضع الكلمة داخل لغة معينة ضروري، والعلم بذلك. إنما إذا انتقلنا إلى لغة أخرى زالت المسألة تماما. لكن في الأمور المعنوية لا يغير المدلول، هو لو ترجمت الكلام ده الإنجليزي برضو هتفهمه زي ما أنت فهمته دلوقتي بالعربي. فقد بيقول لا يقال إذا ترددنا كذا وكذا إلى آخره، وقال لأن الدليل على أن ذلك لا ينبغي أن يقال أن نقول نحن نعلم أن هذا الجزم باستمرارية معنى الوجود باق بحاله مع قطع النظر عن اللفظ المعين وعن العلم بأن العرب وضعته ولا ما وضعتهوش، وأنه لا هو ده علامة اللفظ، وأنه لا يختلف باختلاف اللغات بل باختلاف الاعتقاد كما زي ما شفت. فوجب أن يكون الاشتراك معنويا. الوجه الثاني وهم ليون على فكرة التقسيم، إن المقسم موجود بعينه في الأقسام بس حتة منه مش كله، معانا حضرتكم؟ وما دام الأقسام لازم تكون متشاركة في المقسم يبقى فيه معنى هنا مشترك بخلاف الدلالة اللفظية. فالدليل الأول مبني على فكرة الاستمرارية والهوية، والدليل الثاني مبني على فكرة التقسيم. اقروا كلمة قسمة في أي كتاب منطق، في مصطلحات زي مقسم وقسم وإيه كمان وحاجة كمان وقسيم، صفة للأجزاء دي بالنسبة بعضها إلى بعض، دول اسم قسيم وقسيم وقسيم، أو أقسام وقسم، قسم وقسم وقسم، صفتها بالنسبة لبعض. لكن علاقتها بالكل يعني المقسم لازم من علاقة عقلية في القسمة، إنما اللفظ ما فيهوش أي حاجة، مجرد وضع لغوي تقدر تقول إنه تحكمي، وتقدر تقول إنه عشوائي، بس هم عملوا كده. ولو كانوا قالوا الكرسي ده هو بطاطا يبقى هو كرسي، كلمة بطاطا تظل على الكرسي، لكن ما عملوش كده. خد بالك، تشير، إيه العلاقة بين تشير وكرسي؟ فهمني بقى. هنيجي إن شاء الله في الأسبوع القادم نقرأ الدليل الثاني، بس أطلب من واحد منكم يلخص الدليل الأول. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، وصلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.